هذه سائلة من ألبانيا تقول: لي 3 أولاد والآن أنا حامل في الشهر الثاني، وقد حصل لي أثناء هذه 3 حملات هكذا أو الحملات 3 ضعف في بصري، وقال لي الطبيب أن هذه المرة يعني 4 الحمل سيؤثر إلى أن تفقدي بصرك بكامله، فهل يجوز إسقاطه علما بأنه في الشهر الثاني؟ على كل حال بارك الله فيك، يجب على هذه الأخت أن تراجع أكثر من طبيب مأمون أو طبيبة مأمونة أن سبب هذا بسبب يعني تأثير البصر أو تأثر البصر بسبب الحمل، فإذا ما ثبت من أكثر من جهة مأمونة وموثوقة وعلمية وصحيحة لا حرج حينها إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. وإن صبرت فهو خير، وقد لا يكون، لكن لا بد من التأكد بارك الله فيكم والاستثبات جيدا، خاصة في بعض الدول عندهم تساهل في هذا الباب شديد. نعم، فإذا ما استجمعت واستثبتت من كل جهة وكل أطبق على هذا، إن صبرت فهو خير لها، يعني لو ذهب البصر، إن لم تستطع على ذلك فلا حرج، الله أعلم.